فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم من ما يعلمون إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون

قبل أن ياتيهم عذاب أليم. أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عذاب أليم أن يأتيهم عذاب أليم. عذاب أليم. أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.